جراني اللي شغلني وبات خالي يا ليلي يا ابو الليالي يا ليلي يا ابو الليالي. حتى دمعي ما بقالي يا ليلي يا ابو الليالي وحتى دمعي ما بقالي يا ليل يا ابو الليالي واللي يشوفني يقول خالي يا ليلي يا ابو الليالي يا ليلي يا ابو الليالي. كان الحنان ماله مالي يا ليلي يا ابو الليالي كان الحنان ماله.